عن عمر رضي الله عنه في سي عمر خديجة رازي بت أنه صلى بجمع الصبح نبيجا سبيدي المزدلفة ثم وقف إيش لهنجي السر المشعر الحرام راوستيا فقال وجود إن المشركين هنديك مشرك بون كانوا صحبة وان أذبوا اتهوصبون لا يفيضون يعيش مزدلفة الدركة حتى تطلع الشمس إلا بشت روش الدركة وتهلو ويقولون وتقوتن أشرق سبير أنا أشرق سبير يعني روم ببا أي تيوي السبير روم ببا يعني بلا روش بسرطة دابت وبلا بهاليت يعني هنديش روش ندركة أفكستها إش مزدلفة ندركة وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه بيش بغنبالي صلابة خد الابن جابل والنكر وكي والنكر ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس بري روجب دركبت بغنبال صلابة خد الابن إش مزدلفة دركة.